الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نقرأ رسالة للشيخ محمد بن الوهاب فيها فوائد من سورة الفاتحة. نقرأها المعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في رسالة في الكلام على بعض فوائد سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، أن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمنعم يحب على قدر إنعامه. والمحبة تنقسم على أربعة أنواع: محبة شركية، وهم علق الشيخ على في بيان فائده من الايه الاولى الحمد لله رب العالمين، فجاء بالعباره فقال: يحب المنعم، المنعم على قدر انعامه، يحب المنعم على قدر انعامه. ولهذا نحمد، فالحمد هو إظهار للمحبة القلبية على اللسان. فقال المؤلف رحمه الله: محبة يحب المنعم على قدر إنعامه. ولما كان الله عز وجل إنعامه لا ينقطع ولا يعد، فكان الواجب أن تكون محبته في القلب على قدر هذا الإنعام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. يعني كلام الشيخ مختصر، ولذلك هذه التعليقات هي عبارة عن صفحتين أو صفحة ونصف. يقول: حب المنعم على قدر إنعامه. طيب، إنعام الله سبحانه وتعالى هل له حد يحد به؟ هل هذه النعم لها عدد تعد بهذه الأعداد؟ لا. فإذا كان المنعم يحب على قدر إنعامه، ونعم الله لا تحد لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تنقطع ولا تفنى، فعندئذ كان الواجب على العبد ان تكون محبته لربه على قدر هذا الانعام، يسعى في ان يكمل حبه لله. وعندئذ بارك الله فيه، ليست المحبه للرب سبحانه وتعالى هي بمعنى الكلام ان تقول انا احب الله. وإذا لو كان كذلك، حتى اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، اليهود وهم المغضوب عليهم. وإنما كما قال ميمون بن مهران عندما تلا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الكلام، هذه الجملة من الشعر، دل على أمرين عظيمين. الأمر الأول على تطلب العبد لكمال المحبة لله، لأن المنعم يحب على قدر إنعامه، ولما كانت نعم الله كثيرة كان يجب أن يكون الحب في القلب من العبد لربه كثيرا. الأمر الثاني أن هذه المحبة من العبد للرب ليست محبة باللسان، وإنما يجب أن تكون محبة في القلب يكون أثرها بالظاهر قولا وعملا. فإذا سألك سائل كيف أبرهن عن حبي لله ظاهرا قولا وعملا؟ نقول الآية التي أنزلها الله في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هي التي سوف تبين لك كيف يكون هذا الأثر في الظاهر، وعندما يتبين هذه الفائدة الجليلة على قدر محبة العبد لربه تكون متابعته لرسوله، على قدر محبة العبد لربه تكون متابعته لرسوله. فكلما زادت محبته لله في قلب العبد، كلما زادت محبة العبد لربه في قلبه، كلما زادت متابعته لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال لكم كما احنا متعودون على الأخذ والعطاء. أنا قلت بارك الله فيك: على قدر محبة العبد لربه في قلبه تكون متابعته لنبيه في الظاهر. طيب لماذا ما قلت كلما كان العبد متبعا أكثر للنبي كان دليلا على محبة الباطل؟ لماذا ما قلت؟ أعيد السؤال. على قدر محبة العبد لربه والمحبة الباطنة تكون متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة مبنية على المحبة. كلما زاد الحب لله زادت متابعة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب لماذا ما قلت كلما كانت متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر دالة على قوة المحبة في الباطن؟ وضع السؤال الآن حمزة. لأن صلاح الظاهر يوضح أوضح دلالة على صلاح الباطن. لأن صلاح الظاهر أوضح دلالة على صلاح الباطن. يعني معناها كان كلما كان العبد أتبع في الظاهر كان دليلاً، كان هذا دليلا على قوة المحبة في الباطن، وهذا لا ما نقول هذا. نعم بشير. قوة المتابعة دين على وجود المحبة أو قوة المحبة يجب هذا أنه لو وقعت المحبة لن تفعل المتابعة. لا لا، احنا نقول قوة المتابعة تدل على قوة المحبة. قل لا، هذا خطأ بالإطلاق، هكذا خطأ. لكن نقول قوة المحبة باعثة، مش تدل، كيف تدل؟ إضافة، باعثة على قوة المتابعة. هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح. قوة المحبة باعثة على قوة المتابعة، هذا خطأ ولا صحيح؟ قل صحيح. صحيح بإطلاق، بإطلاق عند كل عبد كلما زادت المحبة أثرت هذا في ظاهره فقوت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبارة صحيح، ما هي إشكال. العبارة الأخرى لا بد من تقييد، ولذلك ما نقول كلما كان العبد في ظاهره متابع للنبي دل هذا على قوة محبته، نقول لا، لا يلزم. هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ ثانية غير صحيحة، نقول ليست قوة متابعة العبد في الظاهر دليل على المحبة في الباطن. الدليل دليل فعل المنافقين، صح ولا لا؟ فالمنافق متبع في الظاهر لكن هذا لا يدل على قوة محبته في الباطن. وضحت يا أخوان؟ وعند دين كلما قويت محبة العبد لربه كلما قويت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. بعكس العكس فإن لو عكسنا فإنه ليس عند كل عبد أنه كلما كان أطوع في الظاهر أن ذلك يدل على قوة الباطل، لأن المنافقين عندهم نوع متابعة في الظاهر، ومع ذلك ليس عندهم محبة في قلوبهم لله سبحانه وتعالى. انتبهنا هذه؟ إذن أختصر ما أخذنا. الحمد لله رب العالمين، فالحمد دال على محبة الحامد لمن أنعم عليه، وقوة محبته ينبغي أن تكون على قدر إنعامه. ولما كانت نعم الله على العبد لا تحصى، كان الواجب على العبد أن يكمل محبته لربه، لأن المحبة على قدر الإنعام. واضح الآن؟ طيب، محبة العبد لربه ما هو المبين لها والدليل عليها؟ لأنها باطلة، هو قوة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنتم صادقين في دعواكم. قال ميمون بن مهران: جعل الله هذه الآية امتحانا لادعاء الناس في محبتهم لربهم. جعل هذه الآية امتحانا لادعاء الناس في محبتهم لربهم، يعني إذا كنت أنت صادق في محبتك لله، فإذا لماذا لا تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذا باب من أبواب الدعوة إلى الخير. تأتي للرجل يفعل أو يجاهر بالفسق المعين، فتقول له: يا هذا، ألست تحب الله؟ فيقول: ماذا؟ نعم أحب الله. فأقول له هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت صادقا في دعواك المحبة، فلماذا لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك إن ادعيت بلسانك هذه المحبة، فإنه لن يصدق هذا إلا قوة المتابعة في الظاهر. واضح؟ وهذه فائدة جليلة عظيمة القدر من الشيخ محمد العبد الوهاب رحمه الله تعالى. أكمل، أكمل الدرس. خلنا. يقول الإمام رحمه الله: والمحبة تنقسم على أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية: حب الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة. إذن أعطانا الآن قسمين من أقسام المحبة. المحبة الأولى محبة الأنداد من دون الله، واستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أكمل، كحب الله. فما رضي الله عز وجل بحب يقسمه العبد بينه وبين الأنداد، فكيف إذا كان حب العبد للأنداد أعظم من محبته لله؟ ولهذا لما وصف هؤلاء بهذه المحبة وصف المؤمنين قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فهذه المحبة التي تصرف لغير الله محبة الأنداد، ويحبونهم كما يحبون الله. فلو قال: أنا أحب الله، فيصلي ويزكي ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ويأتي بالبرهان على صدق هذه المحبة، لكنه في ذات الوقت يأتي بمحبة أخرى لغير الله فيساويها بمحبة الله. إذا صلى الصلوات الخمس صلىها لمن؟ لله. إذا زكى زكى لمن؟ لله. إذا صام صام لمن؟ لله. لكن إذا ذبح يذبح لمن؟ للأنداد، يذبح للقبور، يذبح للبدوي، يذبح للحسين، يذبح لزينب، للمرسي. إذا أراد أن ينذر، ينذر لمن؟ ينذر للأنداد، للعباس، للحسين، لزينب، لنفيسة. فإذا جئته حاكمته على هذه المحبة الشركية، إذا به يستدل بارك الله فيك بمحبته التوحيدية، لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لكن هذا العمل السيء الذي خلط مع العمل الصالح هو الشرك، والله عز وجل قال في كتابه لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل في صحيح البخاري كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فتأتي للرجل الذي يصرف محبة، يصرف محبة للأنداد، يظهر هذه المحبة للأنداد في صورة ظاهرة أعمال عبادات يصرفها لهذه الأنداد من النذر ومن الذبح ومن الطواف ومن اليمين والحلف، يحلف يقول والحسين والبدوي وسيدي فلان وهكذا. نقول له أنت تصف العبادة غير، أقول أنا أحب الله، أنا ماذا أحب الله، فأنا لا أصلي إلا لله، هو صادق ولا كاذب؟ صادق. أنا لا أصوم رمضان إلا لله، صادق ولا كاذب؟ صادق. فيشتبه عليه الأمر إذا رأى إذا نظر للعبادة كان نظره قاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيقول هذه لله، إذن أنا أحب الله، لكن في حقيقة الأمر هو يصرف عبادات أخرى، لأن صور العبادة إيش؟ قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة كثيرة، منها الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والصلاة والصيام والدعاء والطواف، كل هذا من صور العبادة، وغيرها صور كثيرة جدا. العبادة كمثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال ماذا عز وجل؟ ومحياي ومماتي، محياي ومماتي. أبو هريرة رضي الله عنه يقول إني لأحتسب قومتي ونومتي لله. شوف تصور حياة الإنسان كلها بكاملها تتحول إلى عبادة، إذن صور العبادة كثيرة. فإذا المحبة الأولى المحبة الشركية، وهو الذي يخلط ويشرك في المحبة، يخلط بين محبة الله ومحبة الأنداد، يصرف لله بعض العبادات ويصرف للأنداد بعض العبادات الأخرى. ولعله بارك الله فيك مع صرفه لهذه بعض الصور للأنداد يصرف مثلها لله، إذا قلت الذبح لله قال أنا في عيد الأضحى أنحر لله، إذن هو بارك الله فيك فيه صور عبادة لله، لكنه يحب تلك الأنداد كحب الله، يذهب إلى الحسين ويقول يا عترة البيت يا آل بيت النبي أتيتكم، عندي مريض اشفوه، عندي حاجة اقضوها، وهكذا يخشاهم يخافهم، يقول لك ماذا في العامة؟ يقول لك سر باتع، سر ماذا؟ سر باتع، ولذلك ما يستطيع يتكلم عليه، يقول له اسكت اسكت، قال لما؟ قال سر باتع، أخشى إن تكلمت عليه بسوء يضرك، والله الذي لا غيره يضرك، قال امدحه. وإذا ذكره رجل، ذكره رجل في لحظة الغضب بسوء، ماذا؟ لا بد من كفارة، يقول له أنت الآن أغضبت الولي، أغضبت الغوث، أغضبت القطب، لا بد من أن ترضيه. شوف يجعلون القطب في قبره على زعمهم قطبا، يجعلون القطب في قبره يرضى ويغضب، يرضى ويغضب، فإذا رضي نفع وإذا غضب ضر. وهذا من صفات من؟ من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن المحبة الأولى هي المحبة الشركية. لو قال لك رجل أنت الآن تقول أن المحبة من أعمال القلوب، المحبة ماذا؟ من أعمال القلوب، فماذا يدريك أن لي محبة في الحسين محبة شركية؟ أنا في الظاهر أذبح له، ماذا يدريك؟ لعلي أذبح له من غير محبة باطنة. نحن ماذا ذكرنا في أول الكلام؟ أنه على قدر المحبة يكون إيش؟ يكون هناك أثر لهذه المحبة. نقول أنت ما ذبحت له إلا وترجو خيره وتعوذ به من الشر، وهذا دليل على أنك تحبه، دليل على أنك تحبه. المحبة الثانية هي محبة أهل الباطل، محبة دينهم ومحبة عاداتهم ومحبة نصرتهم وانتصارهم وظهورهم في نفس الوقت كره دين الله وكره الصالحين وكره ظهور الدين وكره قيام شريعة رب العالمين. فقال: وهذه محبة المنافقين، محبة المنافقين. إذا قيل له انتصر الرومان يفرح، يقول لهم الرومان يستحقون النصر، أهل حضارة، أهل تكنولوجيا، أهل كمبيوتر، أهل صواريخ، راحوا إلى القمر وهكذا الرومان. فإذا قلت له بارك الله فيك فاز الفرس، قال يستحقون هذا، عندهم من عندهم عندهم وعندهم، انظر إلى مواعيدهم، انظر إلى أخلاقهم، انظر إلى ترتيب حياتهم، انظر إلى إتقانهم، انظر إلى، مبهور بالغرب، مبهور بالشرق، بالروم وفارس. احنا ما قلنا أمريكان ولا بريطان ولا روس عشان ما يزعلوا علينا يضربونا بالنيتي، فهمتم؟ نقول الروم والفرس، بس الروم والفرس. لكن في نفس الوقت إذا قيل له السعودية اخترعوا طائرة تصير من غير راكب، ولا الإمارات، الإمارات اخترعت طائرة، يقول هذه مقلدة، هذه الشركة إماراتية ولكن العقل المدبر والمصنع والمش عارف إيش إلى غيره كله من عنده من الغرب. فإذا اكتشف بعد ذلك بأن المهندس مسلم والشركة أهلها مسلمون وفي بلد مسلم وبمال مسلم، قال يعني إيش طائرة؟ الأمريكان عندهم ألف نوع من الطائرات، عفوا الروم عندهم ألف نوع من الطائرات، فهمتم؟ إيش يعني طائرة؟ إذا قلت له في الجزائر اخترعوا سيارة، اخترعوا مش عارف كذا، يقول يعني هذا بدائي، هذا تعبان، هذا كذا. إذا تقابل المسلم والكافر بسيفيهما فهو يحب نصرة الكافر، يقول ها إيش الأخبار، من الذي انتصر؟ فإذا قيل له المسلم انكسف وحزن وقال ها هؤلاء سوف يضيقون علينا، أنا أريد أن أسهر الليل، أشرب كذا وأتنفس كذا وأنظر في كذا، إذا انتصر هؤلاء سوف يمنعون هذا. لكن إذا انتصر الروم أو انتصر الفرس ستكون هناك الديمقراطية، وسوف تكون هناك الحريات، وسوف تكون هناك كل واحد يفعل ما يشاء من غير تقيد من غير. أما حرام حرام، حرموا علينا كل شيء، هذا من فعل من؟ هذه محبة المنافقين، نسأل الله العافية. ولهذا بارك الله فيك هذه المحبة محبة خطيرة، لأنها تتغلغل بارك الله فيك في قلوب بعض الناس وتحدث الأمراض في قلوبهم ويصيبهم النفاق من غير أن يحسوا أو يشعروا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أخوف الناس على أنفسهم من النفاق، ولهذا تجد المؤمن دائما يخشى النفاق، المنافق دائما أبعد عنه شيء الخوف من النفاق، يقول أنا منافق، ثم إذا به يأتي بارك الله فيك أمام عينيه شريط بارك الله فيك من الصالحات، أنا أصلي، أنا أبر الوالدين، أنا أفعل كذا. أما المؤمن فإنه إذا جاء ذكر النفاق خشي على نفسه، قال وما يدريني، اللهم سلم لعلي أكون من الذين يأتون يوم القيامة، قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يخشى على نفسه، هذا صاحب الإيمان. أما صاحب النفاق لا، يرى نفسه على أمان كأنه أخذ صكا من السماء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المحبة الثالثة هي المحبة الطبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوسط عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. نعم، هذه نوعان، هذان أو نوعان آخران من المحبة. إذا أخذنا المحبة الأولى المحبة الشركية، والمحبة الثانية المحبة محبة المنافقين، والمحبة الثالثة هي المحبة الرجل لأهله، لزوجه، لوالده، لوالدته، لولده، لماله، لبيته، لوطنه. هذا كله بارك الله فيك محبة طبيعية، محبة عادية، محبة لا بأس بها، مباح، لكن بشرط أنها لا تكون سببا في إتيانك المنكر ولا سببا في تركك للمعروف. لا تكن هذه المحبة سبب في اتيانك ما نهى الله عنه أو سببا في تركك لما أمر الله به. فإن طيب يا أخوان هنا قضية مهمة، فإن كانت هذه المحبة سببا، إن كانت هذه المحبة سببا في إما أن تأتي ما نهى الله عنه أو تترك ما أمر الله به، عند أن تصبح المحبة هذه ما هي؟ معصية. أي نوع من المعاصي؟ لا شك أنها معصية، لكن أي نوع؟ ما كل معاصي محرمات الله يديه، في معصية متابة شركية. يا ستير رب، يا ستير رب. من يعرف أيضا؟ إذا هذه المحبة نهتك عن ما أمر الله به، أو جعلتك تأتي ما نهى الله عنه، تصبح هذه المحبة إيش؟ محرمة، معصية. لكن من أي الأنواع يا أخوان؟ ما يمكن أن تعطيها كلها بارك الله فيك وصفا واحدا، وإنما الجواب تقول بحسب ما نهت عنه من أمر الله وبحسب ما اقتضته من معصية الله. فإن كانت أمرتني هذه المحبة، محبة الزوج والولد، إلى الكفر والشرك، صارت محبة شركية كفرية. يعني لو أن رجلا أحب زوجه وزوجته كانت نصرانية، وزوج يجوز المسلم يتزوج نصراني ولا ما يجوز؟ يجوز. فتزوجها على نصرانيتها وهو على إسلامه، وقال بعدين إن شاء الله بإذن الله أدعوها إلى الإسلام وتسلم إن شاء الله، فغلبته محبتها فتزوجها على نصرانيتها. حلال ولا حرام؟ حلال. لكنها بدل ما هو يدعوها إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الخير، دعته إلى النصرانية، فصار نصرانيا. محبته هذه التي كانت طبيعية أصبحت ماذا؟ أصبحت كفرية شركية. فإن كانت زوجته مثلا مسلمة أو نصرانية، لكن محبته لها دعته إلى فعل الحرام، صارت محبة محرمة وليست شركية ولا كفرية. المحبة الرابعة هي المحبة الواجبة والمحبة المندوبة، المحبة الفاضلة، المحبة التي ندب الله إليها الخلق وندب إليها رسوله صلى الله عليه وسلم الخلق، وهي محبة المسلم للمسلم، محبة أهل التوحيد فيما بينهم، محبة أهل التراحم فيما بينهم. هذه المحبة هي التي يترتب عليها الـ الـ الـ الأجر، ويترتب عليها الحسنات، ويترتب عليها القرب من الله. هذه المحبة لغير الله لكنها مطلوبة شرعا، مطلوبة شرعا. كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه المحبة، وإن كانت لغير الله لكنها تبع لمحبة الله، لأنك إذا أحببت الموحد لماذا أحببته؟ إنما أحببته لحبه لله ولحب الله له، لتوحيده وإسلامه وصدقه وإخلاصه وعمله الصالح وسنيته ودعوته للسنة. نعم. يقول الإمام رحمه الله: الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. نعم. إذن الحمد لله رب العالمين، تكلم الشيخ على المحبة وأن هذه الآية دليل على المحبة، ثم قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. فالله عز وجل ذكر وصفه، ذكر اسمه، اسميه الرحمن الرحيم، الدالان على وصفه عز وجل بكمال الرحمة. فالعبد إذا علم بأن ربه رحيم، علم أن ربه رحيم، بل إنه متصف بكمال الرحمة، فإنه يرجوه، لأن الرجاء فرع عن ماذا؟ عن إيمانك برحمة ربك. أنت لو كنت لا تعلم بأن الله رحيم أو تؤمن بخلاف ذلك، ما كنت رجوت الله سبحانه وتعالى. ثم قال ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. فإذا علم العبد بأن ربه مالك ليوم الدين، وذكرنا نحن في تفسير الفاتحة في فوائدها أنه إذا كان مالك ليوم الدين فإنه مالك للدنيا من باب أولى. فمن علم أنه الأذان الآن طيب، فمن علم أن ربه مالك له لدنيا وآخرته فإنه يخشاه ويخافه. إذن هذه الآيات الثلاث التي تقرأها أيها المسلم في صلاتك في اليوم أقل ما يكون في 17 مرة، حوت في ثلاث منها. الأول هو وجوب كمال المحبة لله، لأن المحبة تكون على قدر الإنعام، محبة المنعم تكون على قدر الإنعام، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فإذا هذا دال على وجوب كمال المحبة لله. الرحمن الرحيم دال على وجوب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، إذا علمت أنه مالك لأمرك وشأنك في الدنيا والآخرة فإن هذا يؤدي بك إلى الخوف من هذا الملك وهذا المالك، فهذا الرجاء مع الخوف. ولهذا من كمل هذه الثلاث فقط، أنه يحب الله فيكمل في نفسه المحبة، وأنه يرجو الله سبحانه وتعالى فلا يقنط من رحمة الله، وأنه يخاف الله سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله، فعند ذلك بارك الله فيك يكون قد جاء بالإيمان في قلبه، لا أقول بتمامه وإنما على حسب ما تكمل فيه هذه الأوصاف: محبة الله والرجاء في الله والخوف من الله. كلما كان العبد فيها أكمل كان إيمانه أكمل. ولهذا إنما يقع العصيان من العبد بأحد هذه الأسباب الثلاثة، مناقضة هذه الصفات الثلاثة، إما أنه مستخف بنعمة الله فترتب عليه أنه لم يكمل الحب في قلبه لله، هذا بالنسبة للمسلم، أو أنه انعدم الحب في قلبه لله، هذا بالنسبة للكافر. وإما أنه بارك الله فيكم نظر إلى كون أن الله ملكا يملكه فهو الملك سبحانه وتعالى فخاف منه، ونسي أنه الرحمن الرحيم فقنط من رحمة الله، وعندئذ أدى بهذا اليأس إلى معصية الله. وإما أنه نظر، وهذا غالب الأمة، نظر إلى قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم فرجى رحمة الله ولم يتخذ لهذا الرجاء أسبابا، لم يتخذ من عبادة الله سببا وسبيلا وطريقا إلى تحصيل هذه الرحمة، فإذا به يحتج بهذه الرحمة لأجل معصية الله، يجعل حجته في ارتكابه للمعاصي أن الله رحمن رحيم. وهذا من أغرب وأعجب ما يكون، من أغرب وأعجب ما يكون. إذا ترك الصلاة تأتيه تقول صلي يا أخي الصلاة، يقول الرحمن الرحيم. إذا وجدته يشرب المخدرات ويشرب الخمور اترك هذه المنكرات، يقول الرحمن الرحيم. وعند دين بارك الله فيك كان الاختلال في هذه الثلاث سببا في اختلال عبودية العبد لربه، سببا في اختلال عبودية العبد لربه. ولهذا هذه السورة، سورة الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: إذا قرأ العبد الحمد لله قال أثنى حمدني عبدي، حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. هذه النتيجة. إذا كان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين فتحمده لإنعامه وربوبيته، وإذا كان هو الرحمن الرحيم، وإذا كان هو مالك يوم الدين، فإذا لا بد من بعد أن يأتي إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ما جاء من بعد هذه الثلاث آيات إياك نعبد وإياك نستعين، معناه هذا هناك خلل في هذه الثلاث، إما خلل في محبة الله، وإما خلل في الرجاء في الله وفي الرجاء في رحمة الله، وإما الخلل في الخوف من الله. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. يقول الإمام رحمه الله: إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده. تعلق بالمحبة وحده، قال أنا أحب الله لا أرجوه ولا أخافه، هذا كلام باطل، كلام باطل، كمثل ما قال بعض الصوفية نحن نعبد الله محبة لا رجاء ولا خوف. يقول نحن العبادة، يقولون العبادة قسمان، العبادة قسمان، عبادة العبيد الطماعين الذي ما يعبد إلا لمصلحة، إيش المصلحة؟ قال يعبده إما رجاء في جنته وإما خوفا من ناره، يزهدون الناس في تطلب جنة الله ويزهدون الناس في الفرار من ناره. يقول لا، هذه عبادة العبيد، عبادة الطماعين، أما عبادة الأحرار، عبادة العباد، هي لا يرجون جنة ولا يخافون نار. طيب كيف يعبدون؟ قال يعبدون محبة خالصة، هذا كلام باطل، فإن الله عز وجل قد بين بأن من أحبه فإنه رجاه وخافه، أن من أحبه فإنه رجاه وخافه، فمن لم يرجه ولم يخفه فإنه كاذب في دعواه المحبة، كاذب في دعواه المحبة. نعم. فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك. وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. إذن هذه ثلاث طوائف، الفرقة الأولى الصوفية المدعين للمحبة، الفرقة الثانية المرجئة الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويقول الله يوم الجحيم ربك رحيم، الله رحمته واسعة، يعصي الله ويقول رحمة الله واسعة، والطائفة الثالثة الخوارج الذين يكفرون الناس، كل شيء عندهم كفر، إذا فعل الإنسان معصية قال كفر، يقنطون الناس من رحمة الله ويجعلون أنفسهم سيوفا مسلطة على رقاب الناس. قل لا، لابد عبادة الله سبحانه وتعالى بهذه الأركان الثلاث، بالحب والخوف والرجاء، وكلما كان العبد أكمل في حبه لله وخوفه من الله ورجاه في الله فإنه يصير أكمل في عبادته وأكمل في اتقائه وأكمل في صلاحه، أكمل في حياته وأكمل في مماته. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية في قول إياك نعبد، أي توحيد الإلهية والألوهية، أي أننا نفرض الله بصرف العبادة له، نفرض الله بصرف العبادة له. إياك نعبد يعني إياك لا سواك، إياك لا سواك، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، وهذا فيه توحيد الإلهية وهو صرف العبادة لله. وإياك نستعين، لا تستعين إلا بمن هو في يده مقاليد الأمور وتصاريف الأمور، هو المدبر وهو المصرف، هو المالك، هو الرازق، هو الخالق، هو الذي يملك النفع لك والضر لك، عند ذن بارك الله فيك، هذا الذي تستعينه، هذا الذي تستعينه. فإذا الإنسان لا يستعين إلا قادرا على الاستعانة، على الإعانة، والقادر على الإعانة هو الرب سبحانه وتعالى، ولذلك في هذا توحيد الربوبية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين، لأن المبتدع ما يسير على صراط المستقيم، يسير على أسرطة كثيرة وسبل كثيرة مختلفة، لأنها مختلفة لما؟ لأنها ليست من عند الله، قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهو بين أظهر يخط بعنزة في يده، عندما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوط أخرى، ثم أشار إلى الخط المنتصف فقال فتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، ما قال فاعرفوه، ما قال فافهموه، ما قال فانظروا إليه، انظر إلى هذه الخريطة في الأرض، هذا خط وهذه خطوط، لا، هذا من باب التمثيل. ما قال هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاعرفوه تفقهوا فيه، لا، قال فاتبعوه. والاتباع لا يمكن إلا يكون بركنين اثنين، العلم والعمل، فمن عمل من غير علم ما اتبع، كمثل حال النصارى الضالين كما سوف يأتي في الصورة، ومن علم ولم يعمل فما اتبع الصراط المستقيم، كمثل حال اليهود الذين تعلموا فصار منهم الأحبار لكنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، كما في حديث عدي بن حاتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله والله ما عبدناه، قال أليس إذا حلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال اتبعتموهم، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. إذن الصراط المستقيم هو الصراط الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولهذا بارك الله فيك، كان معرفة الفقيه والعالم إنما بقدر أمرين اثنين أيضا، بقدر معرفته للكتاب والسنة وعمله بالكتاب والسنة. قال الفضيل بن عياض الفقيه، الفقيه هو الذي إذا نطق، إذا تكلم أو نطق تكلم بالسنة، وإذا سكت سكت بالسنة، إن قال قال بكتاب الله وسنة رسوله، عفوا، قال الفضيل بن عياض الفقيه هو الذي إذا نطق نطق أنطقته الخشية، عفوا، الذي إذا نطق أنطقته الخشية، وإذا سكت أسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن جهل أحاله إلى عالمه، إن اشتبه عليه الأمر أحاله إلى عالمه. إذن قال هو الذي تنطقه الخشية وتسكته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه الأمر أحاله على عالمه. إذن هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب على كل الخلق أن يتبعوه، فلا يحيد عنه لا يمينا ولا شمالا، كما صح عن عمر رضي الله عنه قال تركتكم على الواضحة فلا تتخذوا يمينا ولا شمالا، فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، لأن هذا الصراط كما أنك ممتحن بالسير عليه في الدنيا قولا وعملا واعتقادا، كذلك بارك الله فيك يجعل الله لك صراطا يوم القيامة، يجعل الله لك صراطا يوم القيامة على متن جهنم. من سلم في مسلكه، في مسلكه على الصراط المستقيم في الدنيا سلم يوم القيامة، ومن انحرف يمينا أو شمالا على الصراط المستقيم في الدنيا ارتكس به في نار جهنم يوم القيامة، سقط، كردس في جهنم. فكل واحد ينتبه لنفسه، ينظر بارك الله فيك معياره في تدينه، ما يقول أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، لا، ينظر إلى قوله، وينظر إلى قبل ذلك اعتقاده، هل يصرف العبادة لله فلا يصرف العبادة لغير الله، هل إذا خاف خاف الله سبحانه وتعالى فلا يخشى غيره، هل إذا أحب العبادة لا يصرفه إلا لله، خوف العبادة لا يصرفه إلا لله، الرجاء لا يصرفه إلا لله، وهكذا. ثم يأتي إلى عمله، هل هو متبع للكتاب والسنة؟ هل هو متبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير والقليل، في الكبير والصغير؟ هل يسعى جاهدا أن يطبق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن واجبا ولو مر في حياته؟ هل يتخذ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم له مسلكا في معاملاته مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، مع الأمة؟ هل يتخذ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم رقيبا على كلامه وألفاظه فلا ينطق إلا بالكتاب والسنة، وإذا سكت يسكته الكتاب والسنة؟ عندئذ مثل هذا العبد يرجو أن ينجو يوم القيامة. وأما من رأى من نفسه أن يأتيه الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغشي أصابعه في أذنيه حتى لا يسمع، ويهز كتفيه ثم يولي مدبرا معرضا، إذا قرأ في كتاب أنه يجب عليه أن يفعل كذا وكذا فيترك. إذا جاء بارك الله فيك إلى درس فسمع أنه يجب عليه أن يقول كذا وكذا من الحق، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، من تعليم الناس الخير، من بذل النصح للناس، من إفشاء السلام إلى غير ذلك من أسباب الخير والعافية في الأمة، إذا به يدبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم ويخرج من الدرس، وإذا به بارك الله فيك كتوم لهذا السلام، بخيل به. إن الذي يبخل على أمتي على إخواني بالسلام لهو والله الذي لا غيره لهو أبخل بغيره من السلام، لهو أبخل بغيره منه. كلمات معدودات، ولذلك سوف نسمع إن شاء الله بعد الصلاة كلام الشيخ في البحث عما يجمع هذه الأمة ويصلح حالها، لأن كثير من الناس يظن بارك الله فيك بأن أهل السنة يفرقون، أن أهل السنة يفرقون، وليس كذلك. أهل السنة يجمعون، لكن يجمعون على ماذا؟ دقيقة، يجمعون على ماذا؟ ما يجمعون بارك الله فيك تجميعا سياسيا من أجل مصالح سياسية، فإذا انقضت المصالح انقلب بعضهم على بعض. ما يتجمعون تجمعا اقتصاديا حتى إذا قضى كل واحد مصلحته انقلب بعضهم على بعض. هؤلاء الذين يتجمعون سياسيا هم الله يبغض بعضهم بعضا، وهم مسلمون ويبغض بعضهم بعضا، وإنما ما يجمعهم إلا المصالح السياسية. فإذا انقضت المصالح السياسية فوالله نحن كنا يعني نأمل في إفشاء السلام، نأمل في إفشاء السلام فيما بيننا، فإذا بهم يسلم بعضهم بعضا لمصلحة سياسية، فإذا انقضت المصلحة السياسية يا ليت أن الأمر يقف بارك الله فيك عند كتمان السلام، بل لربما ضرب بعضهم بعضا بالعصي، لربما واجه بعضهم بعضا بالسلاح. لماذا؟ لأنه تجميع فارغ، تجميع مؤقت، تجميع قصير بقصر هذه الدنيا التي اجتمعوا عليها، اجتمعوا للدنيا والدنيا قصيرة، حبلها قصير، فاجتماعهم يكون قصيرا. وهذا ترون بارك الله فيك في الواقع، بالأمس بارك الله فيك 5 و6 و10 وأكثر من ذلك أطياف وأفكار وأسماء وأحزاب كلها تخرج بارك الله في نطاق واحد وسياق واحد، علينا أن يجب أن يكون كذا ويجب أن يكون كذا، كأنهم اتفقوا في جلسة سرية، كأنهم بيتوا هذا الأمر بليل، خرجوا في وضح النهار. فإذا به اللي في الشرق يقول علينا أن نعطي الصوت لفلان، واللي في الغرب علينا أن نعطي لنفس فلان، فتعجبنا، عجيب. الأمة تجتمع، ما هي أيام وليالي، ما هو حتى انقضى ليل والنهار، حتى به بارك الله فيك صار الرفقاء فرقاء، وصار الرفقاء بالأمس فرقاء اليوم، حتى يعلن أحدهم بارك الله فيك يقول ما جمعنا على الحزب الفلاني إلا ماذا؟ إلا الشراكة السياسية، اتفقنا معهم إنه فيه نوع شراكة فيما بيننا وبين مصالح، لما ما وفوا لنا بالعهود خلاص كل واحد يذهب في حاله. هذا هو التجمع الذي نرشده؟ هل الاجتماع الأمة الذي نريده؟ لا والله، عافانا الله من ذلك. أنت يا أخي بارك الله فيك لو أن رجلا في الشارع اسأل نفسك هذا السؤال وقال لك أريد أن أجلس معك، قلت له لما؟ قال نريد أن نتصافى، نريد أن نكون يدا واحدة. طيب على أي أساس؟ قال نجلس واشترط علي شروط وأنا اشترط عليك شروط فنكون بهذا يدا واحدة. جلستم بارك الله فيك، قال المال الذي أخرجه من جهة الشارع الشرقية ما لك علاقة به، وأنت المال الذي تخرجه من جهة الغربية بكيفك، هذا لك، وأنت تعطيني 10 وأنا أعطيك 10، نجمعهم وندخل بهم نسوي سيارة، إذا سوينا هذا الاتفاق إذا نحن واحد. وتراهم سبحان الله بالليل والنهار، وكل واحد يسأل نفسه ومر عليه من هذه الأصناف، بالليل والنهار إذا سألت عن زيد يقول لك عند عبيد، وإذا سألت عن عبيد يقول لك عند زيد، صحيح ولا مش صحيح؟ السيارة تأخذهم والمصنع يجمعهم. وإذا به فجأة بارك الله فيك إذا زيد ماسك عصا وعبيد ماسك عصا، تقول يا ستير اتفقوا على من؟ وإذا به والله ما اتفقوا على إلا أن يحارب بعضهم بعضا. يأتيني بعض الناس يقول نريد جلسة شرعية، جلسة شرعية في ماذا؟ قال اختلفت أنا وصاحبي، اختلفت أنا وصاحبي. تجد عندما تجلس تسمع بارك الله فيك، بالأمس كان هذا يمدح في هذا ويبجل في هذا، وهذا رفيق عمر، وهذا صاحب حياة، وهذا أستأمنه على بيتي، وإذا جلس عند التخاصم يقول له هذا أشبه باليهودي، وهذا نصار، وهذا خدعني، صحيح ولا مش صحيح؟ لماذا؟ لأن اللي جمعهم ما هو المصالح، المصالح. فإذا كما أن الأفراد يجتمع على مصالح، كذلك أيضا التكتلات والأحزاب تجتمع على مصالح، وكما أن الأفراد مصالحهم تفرق بينهم، كذلك بارك الله بالتكتلات ماذا تصنع؟ تفرق فيما بينهم. إذن هل نريد للأمة أن تعيش مثل هذا شد وجذب، يوم مجتمعون ثاني يوم يضرب بعضهم بعضا؟ لا، نحن ندعو إلى اجتماع على الكتاب والسنة. الاجتماع بارك الله فيكم الذي جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففتحوا الدنيا شرقها وغربها، هذا ندعو إليه الأمة. ولا يتم هذا الاجتماع أبدا ولا يمكن إلا على كتاب الله لأنه واحد، وإلا على سنة رسول الله لأنها واحدة. فإذا ساروا على هذا السبيل الواحد الكتاب والسنة عندئذ تجمعوا، وإذا تجمعوا تجمعوا ظاهرا في الأعمال والأقوال، وتجمعوا باطنا محبة، لأن هذا الكتاب والسنة يدعوهم إلى التآلف، يدعوهم إلى المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. حتى في الكلام يدلهم على ما يجمعهم، لا تجميعا ظاهريا مصلحجيا، لا، وإنما تجميعا مبنيا على المحبة القلبية. ترى الرجل بارك الله فيك في الشرق يحزنه ما يحزنه المسلم ويسعده ما يسعد المسلم وهو في الغرب. إذن هذا منهجنا، هذا طريقنا الذي يعيب بارك الله فيك. يقول لماذا لا تدخلوا في الأحزاب؟ لماذا لا نقول تفرق الأمة، تتعس الأمة، تحزن الأمة. لا يغرك بارك الله فيك ورقة تأتيك بالمديح والشكر وبين طيات بارك الله فيك قنبلة موقوتة، ما أن تفتح بارك الله الكراسة حتى تنفجر فيك. هذا إذا أنت تخدع في نفسك بارك الله فيك. لا، عليك بالنقاء، عليك بالطهارة بالبياض، الظاهر كالباطن. عندك شيء بارك الله فيك مباشرة، عندك خير أمدحك عليه، أنت موجود وأنت غير موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا للحق، وأن يذهب فرقة هذه الأمة، أن يوحد الأمة على الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على محمد، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا درس في بعض مباحث وفوائد سورة الفاتحة. ووصلنا إلى قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وبينا بارك الله فيكم بأن المسلم والمسلم بحق الذي لما نطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه عنى ما قال وأنه قصده، وأن كونه يقول محمد رسول الله أي أنه نبي رسول فلا يعصى ويجب أن يطاع ويتبع، كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فخبره الصدق والحق لا شك ولا ريب. فإذا علم المسلم بأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلم له وآمن به وانقاد له. فاهدنا الصراط المستقيم اللهم، واجعلنا على الصراط المستقيم اللهم، الصراط الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم براءته ممن اعوج عنه وحاد عنه، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالرغب عن سنتي فليس مني، يعني سبيلي وطريقي. اهدنا الصراط المستقيم، وهنا يتجلى بارك الله فيك ضعف العبد وذل العبد، في أنه لا يمكن له أن يسلك هذا الصراط المستقيم إلا بمحض توفيق من الله. لأنه يطلب ربه سبحانه وتعالى متذللا منكسرا. إن الصراط المستقيم يجب سلوكه ويجب السير عليه، ولا يمكن أن يسير العبد عليه إلا بتوفيق من الله. فإذا بالعبد ينكسر ويتذلل لربه أن يهديه هذا الصراط، يهديه في أن يستبين له ويتعلمه هداية البيان، ويهديه بأن يأخذ مجامع قلبه وأن يأخذ بناصيته إلى قبوله والإيمان به والعمل به والقول به والسير عليه. وهنا تتجلى بارك الله فيك عبودية العبد لربه المحقق للمحبة في قلبه والخوف والرجاء من ربه. وإذا به بارك الله فيك يتجه بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا على عبادته بربه، ثم من بعد ذلك متدللا بين يدي ربه سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته بهدايته إلى الصراط المستقيم، لأنه علم هذه العلاقة التلازمية ما بين الصراط المستقيم في الدنيا وما بين الصراط على متن جهنم يوم القيامة. فمن سلم له صراطه ها هنا سلم هو من الوقوع من الصراط يوم القيامة. نعم. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمه الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. إذن قسم الله عز وجل وفق السير على هذا الصراط وطلب الهداية من الله لهذا الصراط، قسم الناس وفق ذلك إلى ثلاثة أقسام. كم قسم الناس؟ إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم وفق ماذا؟ وفق سيرهم على الصراط ووفق انحرافهم عن الصراط. فذكر الأولين وهم المنعم عليهم، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فأرجع الفضل والمنة والمن في أوله وآخره للذي هدى سبحانه وتعالى، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ساروا على هذا الصراط وفقط، وإنما صراط الذين أنعمت عليهم حتى في استقامتك على الصراط فهو محض نعمة من الله لك، محض نعمة من الله عليك. وقسم أيضا الذين انحرفوا عن الصراط بحسب الأسباب التي من أجلها انحرفوا عن الصراط. فالقسم الأول الذين انحرفوا عن الصراط لا لعدم معرفته، وإنما لعدم الانقياد له وعدم اتباعه، فهم عرفوا الصراط يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يشتبه عليهم الأمر. قال ياسر لأخيه حيي بن أخطب اليهوديان: أهو هو؟ قال: نعم. قال: عرفته بسمته وصفته؟ قال: نعم. قال: فما أنت صانع؟ قال: عداوته حتى أموت. إذا كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الإسلام، يعرفون النبي أنه نبي حق، أنه نبي حق، ويعرفون الإسلام أنه دين حق، ومع ذلك لم ينقادوا ولم يتبعوا، فهؤلاء مغضوب عليهم. والسبب الثاني في انحراف الخلق عن الصراط المستقيم هو الإعراض عن تعلمه وعن فهمه وعن تلقي العلم عنه، فتجده يعمل ولكن يعمل على غير هدى، تجده يعمل لكن على غير علم، وإنما يقيس أقيسة بعقله ويحس أحاسيسا بقلبه. يكون مصدر هذه الأقيسة الشياطين، ويكون مصدر هذه الوجدان التي يجده في قلبه الشياطين أيضا. يظن نفسه على شيء وهو ليس على شيء. لماذا؟ لأنه أعرض عن تعلم الشر ولما نقول يا إخواني بارك الله فيك كما جاءني سؤال، لما نقول تعلم الشريعة فإن تعلم الشريعة مراتب، ليس المقصود أن تصبح الأمة كلها علماء في الشريعة وأن هذا هو الواجب على الأمة، لا، ولكن يا أخي بارك الله فيك لما تسمع حث على طلب العلم وبيان وجوبه فإنما يتعلق الأمر بما يجب عليك العمل به. العلم الواجب عليك هو العلم المرتبط بالعمل الذي يجب عليك، أما ما زاد عن العمل الذي أنت مكلف به فأنت بارك الله فيك إنما تطلبه حفظا للديانة، لأن من أسباب حفظ الدين حملة الدين الذين يحفظونه. إذا تعلمت زيادة على ما يجب عليك فإنما تفعل ذلك تطلبا للأجر، تطلبا للمثوبة، لأنك تعلم بارك الله فيك أن السلف الصالح جاء عنه أن ساعة تمضيها في طلب العلم خير من عبادة ألف ليلة، خير من قيام ألف ليلة. لماذا؟ لأن إنما بالألف ليلة تتعبد لله لوحدك فتسعى في صلاح نفسك، وأما في تعلم الساعة فإنك تسعى في صلاح نفسك وصلاح الأمة، وليس كم الأمة إذا صلح فيها فرد كمثل أن يصلح فيها ألف فرد. لو قلنا أن هذه الأمة فيها عشرة من الصالحين الواحد بألف، أمثلها تماما أن نقول في هذه الأمة أناس صالحون ألف؟ لا يمكن أن يتساوى هذا بهذا، فإن أثر الألف الصالحين في الأمة أكثر بكثير من تأثير العشرة الصالحين. إذا ليس القضية في طلب العلم أن تترك عملك وأن تتفرغ للطلب وأنت لست بمؤهل لذلك، لست بمؤهل إما ذاتيا من حيث الحافظة ومن حيث الاستيعاب، أو غير مؤهل من خارج عنك كمثل عملك وأطفالك وبيتك ومشاغلك ونحو هذا. لكن يتوجه الإيجاب للجميع، سواء كان من عنده الأهلية وسواء من كانت قد نقصت عنده الأهلية. أما نقول فقد الأهلية، ما يوجد مسلم فاقد الأهلية، الحمد لله. المسلم عقله نظيف، عقله نظيف، ولذلك ما يوجد في المسلمين فاقد الأهلية للتعلم دين الله، وإنما تنقص عنده الأهلية. فنقول وإذا نقصت عندك الأهلية في التعلم فعليك بارك الله فيك أن تتعلم ما يجب عليك تعلمه. الزكاة على من تجب تعلمها؟ على من يجب تعلمها؟ على من عنده المال وحال عليه الحول، على من عنده بهيمة الأنعام، على من عنده الزروع، أبواب الزكاة، عنده عروض تجارة، هذا يجب عليه تعلم الزكاة حتى يتعبد لله سبحانه وتعالى بإخراجها ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بتعطيلها. على من يجب الحج؟ على من توفرت فيه شروطه واستطاع الحج. عندئذ نقول تعلم الحج حتى تحج على بينة وهدى من ربك. الصلاة تجب على من يجب تعلمها؟ على من وجبت عليه الصلاة. فمن لم تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه تعلم الصلاة، صحيح ولا لا؟ يعني واحد قال أنا ما علي الصلاة، أنا ليس علي بالواجبة، نقول له ما يجب عليك تعلم الصلاة، روح بيع واشتري وإلها في دنياك بيعا وشراء. هل يوجد هذا يا أخوان؟ ما لكم كل شيء تقول نعم. هل يوجد مسلم ما تجب عليه الصلاة؟ ما يوجد. إذا مثلا العلم بالصلاة علم واجب على كل الأمة. العلم بالتوحيد أوجب من العلم بالصلاة، العلم بالتوحيد أوجب من العلم بالصلاة. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا من عند ربه بالوحي 13 عام في مكة، ما فرضت عليهم فريضة إلا فريضتان: فريضة الزكاة على أحد قولي العلماء يوم أنزل الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده من غير تبييل لحدود ولا مقاييس ولا لأزمنة ولا نحوه، والفرض الثاني في آخر هذه 13 عام وهي الصلاة في ليلة المعراج. طيب باقي السنين في ماذا كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ في الدعوة إلى التوحيد وصفاء هذا الدين هذه العقيدة من الشبهات ومن الانحرافات من الشرك ومن الكفر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للذين علموا فتركوا العمل وحللوا للناس ما حرم الله وحرموا على الناس ما أحل الله، وللذين تأكثروا من العبادة على غير هدى ولا على غير علم وبينة. تأتي إلى القسيس يقول الله ربنا، يقول الله ربنا وهو ثلاثة وهو واحد، هو ثلاثة وهو كم واحد، والثلاثة كم واحد وهو واحد، يعني بارك الله فيكم تحطيم لكل الأسس والأصول الحسابية في العالم. لو جئت إلى رجل بارك، أنا أضرب في مثل صغير جدا لمثل هذا، كيف تعالجه؟ كيف تعالجه؟ قل له أنا أريد منك ثلاثة جنيه، أخليها كبيرة شوية حتى يشعر بها، أعطيني ثلاثين جنيها. فإذا أعطاك ثلاثين جنيه أعطي بدلا عن... قلنا كم؟ ثلاثين، أعطي بدلا عنها عشرة، خذ منه ثلاثين، خذ منه ثلاثة ثلاثة وأعطيه واحد. فقال لك باقي لي اثنان، قل له لا ما يصلح. لماذا؟ قال لأن الثلاثة عندكم تساوي كم واحد؟ واحد، وأنا أعطيتك فم يقابله، ما لك شيء عندي. عند ذل لعله يفهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ثلاثة، وإنما هو إله واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما الله إله واحد، الله إله واحد. فهؤلاء لو سألته كيف أنتم تعتقدون هذه العقيدة، اشرح لي. قسيس عمره 60 أو 70 سنة، قلوا اشرح لي أريد أن أفهم كيف إن الله ثلاثة وكيف إن الله واحد. والله ما يستطيع، والله ما يعرف، والله ما يعلم، ما يعرف كيف يشرح لك هذا. فهمتم؟ وإذا به يهذرم لك، يهذرم لك بكلمات والله الذي لا إله غيره، هو نفسه غير مقتنع بها، هو نفسه حيران، هو نفسه متشكك، لكن يقول هكذا ورثنا وهكذا حصل. فهمتم يا أخوان؟ نختم حتى نسمع. يقول المؤلف رحمه الله: فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معهم. انتبهوا هذه الكلمة، قال فاليهود مغضوب عليهم أهل علم، يعني يا أخي بارك الله فيك ليس القضية أن تصير من أهل العلم. لما تأتي بارك الله فيك تقول هذا ضلال هذا باطل، يقول لك قال به رجل من أهل العلم، قال به رجل من العلماء، هل تشكك في أن هذا عالم؟ نقول لا، عالم ما قلنا شيء، هذا اليهود فيهم أحبار فيهم علماء، لكن ليس القضية أن تصير عالما، وإنما أن تصير عالما بحق، عالما داعيا إلى السنة. فإذا ليس القضية بارك الله فيك أن تكون عالم، حتى يأتيك رجل يقول لك الذي دخل الحزب عالم، قل ربما عالم، لكن هل هذه كونه عالم هذا هو الذي يؤثر في القضية بحيث يجعل حق؟ هل يجعل الباطل حق كون أن الذي يسير عليه عالم؟ لا، ليس كذلك. الأمة إذا لا تعرف، إذا لم تعرفوا فاعرفوا، إذا لا تعرفون فاعرفوا. ماذا؟ الأمة فيها بارك الله فيكم عشرات إن لم أقل مئات الألوف حملت الشهادات، سواء المتوسطة سواء العليا، كل هذه العشرات الألوف إذا لم أقل مئات الألوف كله شهادات متوسطة وعليا في الدراسات الشرعية. لكن أين بارك الله فيك هذه الشهادات؟ أين هذا العلم؟ أين بثه في الناس؟ أين التمسك نفسه صاحب العلم، تمسكه بالكتاب والسنة وسير على منهج السلف الصالح؟ فإذا ننتبه لهذا، أنت تطلب العلم بارك الله فيك لا لتكون مغضوبا عليك، إنما تطلب العلم لتكون من الذين أنعم الله عليهم بالعلم، ولا تكون من الذين أنعم الله عليهم بالعلم حتى تكون على الصراط المستقيم. انتبه لهذه، وضع عبارة عندك تنظر فيها في كل وقت وحين. إياك أن تطلب العلم لتكون أو لتصير من المغضوب عليهم، وإنما أطلب العلم لتكون من المنعم من المنعم عليهم، من الذين أنعم عليهم الله عز وجل. هذا طلب العلم فصار من المنعم عليهم، وهم المسلمون، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما الآخرون فطلبوا العلم لكن كانوا مع علمهم مغضوبا عليهم، ألا وهم اليهود. فانتبه بارك الله فيك في طلبك للعلم أن يكون طلب علم على نهج المنعم عليهم لا على نهج المغضوب عليهم. نعم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. وفيها من الفوائد التبكي من الحول والقوة لأنه منعم عليه، وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان معرفة نفسه ومعرفة نفسه فإنه معرفة ربه ومعرفة نفسه. وفيها معرفة الإنسان ربه وفيها معرفة الإنسان ربه وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه نفسي وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك. ومن هنا يتبين من كلام الشيخ أن هذه الصورة من أعظم الصور وأعظم الآيات التي ترد على الذين يقولون بوحدة الوجود من الصوفية، الذين يقولون لا ثمة خالق ولا مخلوق، ويقول ما ثمة إلا موجود لا خالق ولا مخلوق، ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقولون ما الله ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، مثل ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وهؤلاء الباطنية الذين يتبعهم بارك الله فيك، واتبعهم مثل البدوي وغيره. البدوي هذا كان على مذهب ابن عربي، ابن عربي محي الدين الذي هو مميت في أمات نفسه، فهمتم؟ وذاك الفاسق ابن سبعين المتشبب بالنساء على نهج بارك الله فيك الحب المجرد عن الخوف والرجاء، يتشبب في النساء، فإذا قيل له كيف أنت شيخ وتخرج هذه الأبيات في المردان وفي النساء وهذا فسق وفساد، يقول لا، نحن في مذهبنا هذه المرأة وهذا الأمرد إنما هو الله بذاته، تجلى الله فيه بأكمل صوره وجماله، فأنا لا أتشبب في المرأة من حيث كونها مرأة، وإنما أمتدح ربي الذي هو الذي هو هي. إن لله وإنا راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. فهمتم؟ فالبدوي هذا كان على المذهب الباطني، هذا كان على المذهب الباطني، لا يرى الفرق ما بين الإله والعبد، كان لا يرى الفرق ما بين الخالق والمخلوق. فهمتم؟ وانظر إلى هذا الضلال الذي كثر في الأمة، فإن لله وإن إليه راجعون، والذي به تعلم يقينا أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل. كيف أن رجلا في مثل هذا المذهب الباطل الذي يزعم فيه أنه إله، وإذا به ينصرف إليه ويستجيب له لا نقول مئات الألوف من الناس، بل والله ملايين يعبدونه من دون الله، يصدقون فيه كلمة الشيطان، يتخذونه ربا من دون الله، ينظرون إليه كل سنة يذهبون إليه، منهم من يذهب إليه بارك الله فيك راجيا، ومنهم من يذهب إليه خائفا، يدعونه رغبا ورهبا، وكان الأولى بهم أن يلتجوا إلى الله خالقه وخالقهم. نعم. وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي. ولذلك كانوا لا يصلون، لماذا هم على هذا المذهب؟ لأنهم ما يعرفون سورة الفاتحة، ما يعرفون سورة الفاتحة، ما يعرف بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين، وعندئذ يكون هناك محبوب ومحب، العبد محب والرب محبوب، الرحمن الرحيم، وعندئذ هناك راج وهناك مرجو، العبد راج والرب مرجو، مالك يوم الدين عندئذ يخاف، فهناك مخوف وهناك خائف، فالعبد خائف والرب مخوف، إياك نعبد وإياك نستعين، فهناك معبود وهناك عبد يعبد لا يعبد، وهناك معين وهناك مستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هناك مدعو وهناك داع، العبد داع والرب مدعو، وهكذا. نعم. وإذا كان هناك منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. نعم، كلام في غاية النفاسة، والله الجوهر والدر. أما السؤال هل هذا تدبر هل هذا تفسير، فنحن نقول بارك الله فيك، التدبر جزء من التفسير، التدبر جزء من التفسير، التفسير هو التدبر في آيات الله أيضا، لكن أيضا زائد عليه البحث في الآيات من حيث اللغة، البحث في الآيات من حيث الأصول، البحث في الآيات من حيث القواعد، قواعد التفسير، وهكذا. واضح؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.